الله من قصيدنا وزال منا جميع الهم وزال منا جميع الهم ببركة النور شافعنا ببركة النور شافعنا مشاربنا وكم من اللو علينا كم وكم من اللو علينا كم وكم تفضل وكم أغنى وكم تفضل وكم أغنى وكم تكرم وكم أنعم وكم تكرم وكم بشان داخل أن يسلم بشان داخل أن يسلم صفت معنا ونورها بيننا يقسم ونورها بيننا والغضب نسلم من العقاب والغضب نسلم وسلمنا جميعا رسول يدخلنا مع النبي المصطفى الأكرم مع النبي المصطفى الأكرم وعقب جنتك حسنا وعقب جنتك حسنا بحين ما عمرنا يختم بحين ما عمرنا وترنا ونحن صوت وترنا